بقدره سبحانه وتعالى. سؤال استطلاع، سؤال استطلاع، وفي قنوات تعمل استطلاعات اجتماعية وسياسية واقتصادية والكلام ده، الأفضل والأنجح والأسوأ ده مش موضوع، إنما موضوعنا سؤال سؤال فيه المسلمون. لو شفت النبي النهاردة تقول لي هيك عليه السلام، لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول له؟ كل واحد يحضر إجابة عشان نمشي كده على كل واحد وحده، شو كل كلمة واحدة شوفها تقول لي، لو شفته النهاردة تقول لي. أنا سمعت طبعا هذا اللقاء، وبعدين سمعت حوالي 10 أو 20 إجابة، طبعا ما فيش ورقة وقلم، سمعتهم بعدين حاولت أسجل كده بعض الحاجات اللي قالت، طبعا مع تغيير الألفاظ وتغيير الترتيب، مش حافظة ترتيب ولا ألفاظ، ولكن أن تتوقع، وممكن تتابع القناة واحد يسجلهم لنا ويشوف لنا الأثر النبوي. قناة اسمها الأثر النبوي، هي فيها يعني يبدو أنها صوفية لكن فيها خير كثير. فالإجابات كانت يعني 10 أو 12 إجابة، فأنا لو شورت على واحد دلوقتي، نعم هذه واحد قال لك ادعي لنا يا رسول الله، وانت يا عم هاني تقول ايه؟ تقول ايه بسرعة؟ نفيش، تقول ايه؟ تقول ايه؟ احبك يا رسول الله، نعم؟ ايش؟ قول بتضحكش، رد عليه بسرعة عشان نخلص. قلت من عايز اسمع، قول يا حبيبي، انت قول يا استاذ ابراهيم، اللهم صل على محمد، تقول انت يا عم. نعم، لا نستحق ان نكون من امتك يا رسول الله، اعتراف بالتقصير. قول يا مانوى، قول فلله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة أو رفيقك في الجنة. نعم، ما حدش يكرر اللي يسمع، تفضل قول أسأله. تقول تقول لك كده أحب الله ورسوله، ولا تقول إيه؟ قول أنت شفت، هتقول لي إيه؟ عليه الصلاة والسلام، ما حدش عايز يقول، قول أنت. طيب أمتك هان أمرها يا رسول الله، ادعو ربك أن يكشف الغم عن هذه الأمة، ادعو الله أن يكشف لك ردا جميعا يا الله. آمين يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف الغمة عن هذه الأمة وأن يرد الأمة لك ردا جميلا. سامحنا لتقصيرنا يا رسول الله، نسألكم مرافقتك في الجنة. ألتزمه ولا أتركه، ماشي ياخذ بالحظ ما يسيب الشفاعة، تصرف أنت قلت إيه شفاعة، نسألك الشفاعة يا رسول الله لي وللمسلمين عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد، صل عليه يعني. نعم، كلنا شفيعا يوم القيامة زي ما قال. تدعو عشان هو يقول لك آمين، انت هتقول لي، هتقول النبي عليه الصلاة والسلام، شفت النبي كده تقول لي ايه؟ اللهم انقذنا مما نحن فيه، وألف وآخي وألف بين قلوب المسلمين. سل الله يا رسول الله أن ينصر الأمة، ينصر الإسلام ويعز المسلمين. جودة لسه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، تطلب من يعني؟ سل الله أن يجعلنا معك في الجنة. آه. جزاك الله يا نبينا أحسن الجزاء عن الإسلام على المسلمين. أمصلى عليه تبكي في حضنه صلى الله عليه وسلم، تعبير جميل. يدعو لك يعني يحب فيك خلقه. ماشي يا عم السعد، دعاء بأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اشفع لي يوم القيامة يا رسول الله. قلت محمود شفت النبي هتطلب تقول له ايه عليه الصلاة والسلام؟ نعم يعني يدعو لك، يدعو لك بدخول الجنة. سأل الله أن يحسن خاتمتنا. عارف ما قلتش حاجة جودة. سأل الله أن نكون رفقاءك في الجنة. مين ما قالش هنا حسنين؟ قول يا عم. سمعتهاش أنا، عاوز اسمعها عشان أقولها للناس. مش هنقولها عشان نشوف بس تطلع رأي يعلن على العالم. مش لاقي رمضان رأيته لا احتضنته التزمته ولا بكيت على حال المسلمين. حج حسين السلام عليك يا شفيع الأمة خالد. جزاك الله يا نبينا أحسن الجزاء حليم أبل الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. عفوا لتقصيري يا رسول الله. عضية وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كين ما قالش؟ قل ما قلت؟ استغفر لك ولوالديك وللمؤمنين. محمد عبد الوهاب ايش يسد مش بيحصل؟ لو قولها بدراسه قدامها. انت قلت اول حاجه تقول ايه؟ تقول كنت شفيع يا رسول الله. قول يا حسنين تشكو له حال الام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حد ما قالش؟ لا. لو غيرك يقول ايه؟ هو واضح طبعا يعني نعم لسه في الاخر في الاخر ما سجلتش الحاجات اللي سجلتها، سجلت من ضمن اللي هسجل يعني ان شاء الله. اللهم صل على محمد. هو كل واحد طبعا بيعبر. الشيخ محمد اسماعيل معاذ عليه رحمه الله كان يقول لك لو عاوز تعرف اللي جوه الانسان قول له اطلب حاجه زي ما قالوا. وكذا قال زي ما قالوا اللي في الدس طلع المغص، يعني اللي جواك يطلع بالايه؟ بالدعاء. فانت شفت النبي عليه طبعا هو لو رؤيا بتبقى لمحه ما تصرفش فيها انت بارادتك، انما انت قلت لك هذا رسول الله والتقيت به. لو جاء واحد تعبير برضه قال لك يتبنج يعني ايه؟ يفقد الايه؟ ما بيمشي يتفرج يذهل من كثر الذهول، ياخذه الذهول ما يقدرش يقول حاجه. دي حاله من الحالات يا اخي. السؤال لاول وهله، والهو الميكروفون لما بيسال الناس كل واحد قال اجابه ما شاء الله ما شاء الله، وفيها يعني كثير من اللي اتقال النهارده. بس الملاحظ في القعده النهارده